بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثالث من الدروس في علم المصطلح التي ألقاها أبو الحسن على طلبة العلم في دار الحديث المارد. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهي بعنوان إكمال الشرع بدروس المصطلح. جاء موضوع المرتب معناها الوهم هذا على اعتبار انه جهل بسيط، يمكن ان يكون هذا الوهم على اعتبار انه جهل مركب، فيكون اكبر ايضا احتمال الرد اكبر بكثير من احتمال قبول، فهو احتمال قبول يصل لكان جزئيا في الوهم سواء كان الجهل بسيطا او الجهل المركب. هل هذا الرسم؟ لكم بهذا الرسم؟ هذه المربعات؟ وبين لكم بهذا المدرج؟ مراتب الحديث الذي تكلمنا فيها؟ وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث باعتبار وصوله الينا التراث والاحاد، وباعتبار القبول والرد هو الصحيح والحسن والضعيف، وما بقي بعد ذلك الا باعتبار العمل به. هل هو مفهوم او متشابه؟ هل هو لازم او منسوخ؟ ويقول الكلام بعد ذلك في ابواب التحمل من الاجازه والرجاله وغير ذلك. والى هنا انظر في الاسئله. سؤال: يقال فلان سرق الحديث حال المذاكره، كيف تكون السرقه حال المذاكره؟ يتذكر مع جميل له ويتناظر معه، فبعد ذلك يجيب هذا الحديث ويراه غريبا ليس الا عنده، فيصدقه ويرجع الى نفسه. إذا روى حديثا منكرا باطلا وانفرد به ولم ينطبع عليه ولم يعلم عنه انه يكذب، فهذا الحديث يثير عندنا الريبة او الريبة فيه. جاء في ترجمة محمد بن جعفر غندر انه كان مغفلا مع انه من رجال الامهات الست، ولم يضعف احد بسبب انه مغفل، فكيف يفصل او يفصل بينه وبين هذه الطبقة التي لا يستشهد بها؟ الغفلة عند غندر ليست الغفلة في الرواية والطبق، ولكن هناك قد يكون من يعني كما يقال عن بعضهم عن الغفل بعض التراجم أن فلان كان مغفلا. تعرفون ايش كان مغفلا؟ كان يجلس وتبدع عورته في المجلس، فقال عليهم غفل من أجل هذا. وقد تكون هناك يعني غفلة التي تصيب الصالحين. وعلى كل حال ينظر في ترجمة غندر ويتوسع في الترجمة ويتوسع في المطولات والمراجع المطولة في هذا الأمر حتى يتأكد الباحث ما نوع الغفلة التي كان يعني قد أصيب بها غندر، وما لا شك فيه أنها ليست في باب الضبط والإتقان. أما الغفلة في الحديث والغفلة في الرواية والغفلة في نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون هذا أبدا من باب لا يكون صاحب ذلك معدلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للصحابي أن يدخل أو أن يدخل في حديث النبي من عند نفسه مثل حديث قول أبي هريرة عندما قال الحديث ثم قال كلامه؟ ليس هذا من باب الوضع ولا من باب الاقتراء، ولكنه من باب التفسير، وقد يكون ايضا من باب لازم قول النبي عليه الصلاه والسلام مثلما قال الصغر الوضوء وجد اعقاب من النار، لان الذي لا يصغر الوضوء يتعرض لهذا الويل، فيكون الصحابه عندما قال ذلك ما قال ذلك بخصوص الفريه على النبي عليه الصلاه والسلام، لهذا هو الفارق بين الموضوع والمدرك كما سبق الكلام عليه. كيف نعرف انه راى من كتاب ام لا؟ اقصد بذلك شيئا ان يرد على ذلك في ترجمته. فيما وقف في ترجمته وقالوا فلان، اظن الورقه الاولى كان فيها سؤال اخر، طيب. اذا وقفوا على ذلك في ترجمه وقالوا فلان حدث من كتابه، او قالوا فلان لا ياخذ عن فلان الا من كتابه، كما حدث من روايه البخاري عن اسماعيل بن عبد الله بن ويس المدني، واخذ من كتابه ولا ياخذ من حفظه. وكذلك ايضا في روايه العبادله ومن نحى نحوهم وفلك مفلكهم في روايات عن ابن لميعه انهم رووا عنه من اصل كتبه فبذلك كانت احاديثه مقبول عنه، فلا بد في ذلك من الحاجه الى تنصيص العلماء في هذا. ما هو تعريف الحديث الحسن؟ تعريف الحديث الحسن هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله او عن تام الضبط، لابد ان يكون في درجه او في طبقه واحده مع اكثر من طبقات السنه رجل خفيف الضبط الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلقا. يذكروني قبل ان اتكلم في الحديث باعتبار العمل به او عدم العمل به الى تكمله الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح والكلام عليه. ما معنى اصح الاكاذيب؟ وهذه من المسائل التي كان ينبغي ايضا الكلام عليها عندما سال اصح الاكاذيب عن الصحيح، فذلك ان بعض اهل العلم قالوا ان هناك روايه فلان عن فلان من اصح الاسانيد وفلان عن فلان من اصح الاسانيد، ومنهم من يقول ايضا فلان عن فلان من اهل الاسانيد، وبالحقيقه انه لا يليق ولا ينبغي اطلاق هذه المقاله. فكلمه صحه الاسانيد ما ينبغي الاطلاق، ولكن ينبغي ان يخير صحه الاسانيد الى علي الى ابي بكر الى عمر، او صحه الاسانيد عند اهل مصر او اهل الكوفه او اهل خراسان او اهل البصره او اهل المدينه او غير ذلك. فاطلاق صحه الاسانيد مع هذا التقييد مقبول، ومع التعميم بدون هذا التقييد فيه تامل. والفائده من ذلك نحتاج اليها عند الترجيح، نحتاج اليها عند الترجيح. فالتراجم التي وصفت بانها من اصح الاسانيد هي مقدمه على التراجم التي لم توصف بذلك اذا كانت هناك معارضه، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. فاذا قلت الحديث المضطرب الا ينظر في حال الشيخ المختلف عليه، وكان الاختلاف بين روايين ثقتين فقد يكون الشيخ لا يتفاهم هذا، وفي هذه الحاله يسمى الحديث مضطربا. فاذا كان الشيخ المختلف عليه ليس بضابط فيكون الحديث ضعيفا بسبب هذا الرجل غير الضابط. عندي انا عادل، عندي ايش اقول؟ فأنا أقول الحديث إذا كان يدور على رجل ضعيف فلا يسمى هذا مضطربا، لأن في الحديث إلا غير الإضطراب، والإضطراب لا يكون إلا في حديث المقبولين، والشذوذ لا يكون إلا في حديث المقبولين من هو ثقة أو صدوق. أما إذا كان الحديث فيه إلا غير المخالفة فيكون هذا علة الحديث والتعليل. فإذا رأى ثقتان عن شيخ واختلف على هذا الشيخ وهذا يخرجوه تعبيرا، لا في الرجل لا يحتج به، فلا أقول هذا الصفة خلاص إلى الثقة، إنما أقول إن هذا الشيخ هو علة الحديث بسبب أنه ضعيف. هذه ما كانت أحد الأخرى ما أجبت عليها. ما هو ما الفائدة من القيد؟ ما الفرق بين زيادة الثقة والمدرج؟ زيادة الثقة مقبولة؟ زيادة الثقة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والمدرج ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. أنت قلت من الأحاديث التي أو الأحاديث الناتجة عن سير الحرص وذكرت منها المدرج. ثم ذكرت ضمن المدرج حديث أبي الزمرة، ذكرت ضمن المدرج ثم المدرج حديث أبي هريرة الذي أدرجه. فهل معنى ذلك أن هذا غير سير الحرص؟ أحسنت. يقال أن المدرج لا يكون من باب الطعن لا في العدالة ولا في سوء الحرص إلا إذا كان راويه لعدم نقضه وفهمه رواه وظن أن الجميع من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان الضابط الذي دون الصحابي أو دون التابعي أو دون هذا المدرك، إذا كان الذي دونه رواه دون تأييد ودون ضبط ودون فهم وظن أن الجميع من كلام الرسول أو أن الجميع من سياق الحديث، فهذا يعني يتكلم فيه من أجل هذا، وهذا راجع إلى الحرص لا العدالة. هل يمكن وليس هذا الذي قلته يعني بلاد على ابي هريره، لان ابا هريره لم يكن المقصود من كلامه انه ادرك هذه الزياده عن كل حرص، فانه هو الذي قالها اما تفسيرا او تكليما. هل يمكن ان يقال ان هذا الحديث متواتر ولكنه ضعيف ام انه متواتر خاص بالصحيح؟ المتواتر لا يكون الا صحيحا، ولا يصح ابدا ان يضعف رجل الحديث المتواتر، لأن الحديث المتواتر حديث صحيح. متى تقبل زيادة الثقة؟ فلنظر كيف نصنع لحديث رواه رجل مجهول حاسم عن شيء احدهما يسر وباخر يصعب ولم ياتي مرجع نستطيع من خلال ان نرجع. كيف المجهول حال هذا؟ المخلف له ما حاله؟ ها؟ رواه رجلان مجهولان حال الحديث وهو من مخرج واحد؟ الحديث ضعيف سواء على هذا الوجه او هذا الوجه لان مجهول الحال ضعيف. فانظر في حديث زملائك نقل الزملاء كلهم عن هذا الشيء. فأنا أنظر إلى زملاء الثقات هؤلاء، هل حديثهم وحديثهم سواء؟ أو أنني إذا قارنت حديثهم بحديثهم ظهر لي فرق واختلاف؟ فإذا كان حديثه وحديثهم سواء، حديثه وحديثهم سواء، ففي هذه الحالة أنا أحكم عليه بأنه ثقة وضابط. وإذا كان حديثه يخالف حديثهم، نظرت إلى نوع المخالفة، هل هي مخالفة بالزيادة أم مخالفة بالنقصان؟ وقد نبه على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا كانت المخالفة بالنقصان فلا يضر. إذا كان غيره يروي الحديث مكونا من خمس جمل وهو يرويه من أربع جمل فلا نقول إنه قد يرى، لأنه أتى بالأربعة التي أتى بها غيره، وكل ما في الأمر أنه ما أتى بالخامسة، فلا تستطيع أن توهمه أنت. كذلك لو أن غيره روى الحديث مسندا وهو رواه مرسلا، أو غيره رواه مرفوعا وهو رواه موقوفا، عند النص لا مجال ولا مسوغ للتوحيد. لكن الإشكال يكون عند الزيادة، غيره يروي الحديث مكونا من أربع جمل وهو يزيد جملة خامسة، أو غيره يروي الحديث موقوفا على الصحابي وهو يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يكون بهذا قد زاد. أو غيره يروي الحديث مرسلا غير متصل وهو يرويه مسندا متصلا. هذه الزيادات هي التي تجعلني أخاف منها. فإذا رأيته زاد في هذا الحديث زيادة ما أتى بها الصفات، نظرت في حديث آخر سواء عن هذا الشيخ أو عن شيخ آخر، لماذا؟ وأنظر إلى حديث زملاء الآخرين عن نفس هذا الشيخ، فإذا رأيت أيضا يزيده ما لم يزده غيره ويأتي بما لم يأتي به غيره يشاركه في أصل الحديث وهو ينفرد بزيادة مع هذا الفرق، وسواء كانت هذه الزيادة بالمتن أو بالإسناد، وتكون بالمتن بزيادة جملة من الجمل أو بزيادة لفظة أو كلمة من الكلمات يكون عليها حكم جديد، أو إن لم يكن أيضا عليه حكم جديد ولكن تقييد لعام لمطلق أو تخصيص لعام. وإذا كان في السند الزيادة تكون في السند بالربح وغيره يقف بالإسناد وغيره ينزل، أو أن غيره يأتي بالحديث عن رجل ضعيف ويأتي بالحديث عن هذا الضعيف مع متابع له، يعني يقرن معه آخر فيقول الشيخ هذا حدثني فلان وفلان، وغيره من التلاميذ او الزملاء المشاركين له يروون عن هذا الشيخ عن فلان دون فلان الاخر الذي تابعه، فهذه الزياده ايضا تعتبر في حكم الزيادات المخالفه. الرجل اذا تكرر منه هذه الزياده وتكررت منه المخالفه حين ذاك يبدا كلام ائمه الجرح والتعديل وسهام النقد تتوجه اليه، فيقولون في اول امر مثلا يقاف ربما والد، ثم بعد ذلك إذا رأوا الأخطاء عنده أكثر قالوا عليه صدوق، خرجوه من كلمة ثقة إلى كلمة صدوق، فإذا رأوا الأخطاء تزداد عنده قالوا عليه صدوق نهي، فإذا رأوا الأخطاء تزداد أكثر قالوا لين ثم ضعيف ثم ضعيف جدا، وهكذا كما سيأتي في سلم الجرح والتعديل في موضعه وفي إن شاء الله. فأنا أقول إن العلماء يعرفون هذا الرجل أنه ضابط أو غير ضابط، لماذا يعرفونه؟ يعرفونه بمقارنة حديثه بحديث غيره. هذا نوع من أنواع معرفة ضبط الراوي، وممكن بطريقة أخرى يختبرون الراوي نفسه، يدخلون عليه بعض الأحاديث في جملة حديثه لينظروا هل هو يستطيع أن يعرف ذلك ويميزه أم لا، كما في القصة المشهورة مما يعني التي وقعت لأبي نعيم الفضل بن كريم، وذلك عندما جاءه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومعهما شاب حديث في هذا العلم يقال له أحمد بن منصور الرمادي، فقال ابن معين نريد بعد رحلة فيما أظن أنهم كانوا قادمين من اليمن ذهبوا إلى الكوفة. فقال ابن معين نريد أن نختبر أبا نعيم. وقال أحمد بن حنبل لا تفعل فإن الرجل ثقة. أصل المعروف أنه ثقة وضابط لحديثه. فقال لا بد أن أفعل. فأخذ ورقة وجعل فيها فيما أظن 30 حديثا أدخل بين كل 10 أحاديث حديثا غريبا ليس من حديث أبي نعيم. 10 من حديثي واحد غريب، 10 من حديثي وآخر غريب، وهكذا. ثم يعني استأذن عليه فخرج له، جلس معه في دكة هكذا أمام الباب. فقال له ابن معين هذه بعض الأحاديث أريد أن أعلوها عليك لتجيزني فيها أو لتسمع لي يعني أن أرويها عنك. فقال اقرأ. فقال له العشر في الأحاديث الأولى وهو يقول نعم نعم نعم أي أن هذا من حديثي. إلى أن جاء في الحديث الغريب الأول بين الذي بعد العشرة الأولى فقال يعني فقال ابن عين هذا ليس من حديثي اضرب عليه. هذا ليس من حديثي. تعرفون الرجل المغفل الذي ما عنده تمييز لحديثي فيجلس ويهز رأسه ويقول نعم نعم نعم هذا حديثي هذا حديثي. أما أهل الصف يميزون حديثهم. بل قد جاء عنهم أن الواحد منهم كان ينعش والتلميذ يقرأ عليه كما ذكر ذلك عن الدارقطني وعن المزري أن الواحد منهم كان ينعش والتلميذ يقرأ عليه فإذا أخطأ التلميذ استيقظ الشيخ ورد عليه لأنه أصبح عنده كأنه يسير على أرض ممهدة سهلة فإذا أخطأ كأنه مطاق يأتي في الطريق فينتبه الشيخ ويستيقظ وهو في نعاس. فانظروا كانوا يحفظون وهم في حالة النعاس ونحن ما نحفظ ونحن نسافر. انظروا كم الفرق بين العلماء الأوائل الذين حفظ الله بهم هذه الدعوة وحفظ الله بهم هذا الدين وبيننا نحن الذين لا نحفظ ونحن جالسون مستيقظون وهم يردون الخطأ وهم نادمون. فقرأ العشرة الثانية ولما جاء عند الحديث الثاني الغريب قال هذا ليس من الحديث اضرب عليه. بعد ذلك في العشرة الثالثة طيب احسن يعني كانوا يجلسون على الدكة وذا الحبان بارك الله فيك. طيب وأيضا أريد أن أنبه على أنت كنت أنا لك تعليق على الشعر الذي لم تفتح له هذا كان لك عليه تعليق. دعنا أما أنا إشكالي عنده في قوله أنا ليس تتحلي عندي إشكال في هذا يعني في نادي الرباط قوله ليس تتحلي هل هذا كلام صحيح من ناحية الشرعية أما والحياة مرغم والأنام مرغم الأمر يكون فيها أسهل والحياة أولى وأوجب لكن ليس تتحلو هل يقول الإنسان ربي ليس تتحلو. ولذلك أنا أردت أن أعلق على هذه المسألة في كلام الأول وعسى أن يكون في ذلك استدراك لما أردت أن أقوله بكلمة ليس تتحلو في النفس من شيء. نعم هكذا فليس تتفرضى. طيب إذا فليس تتفرضى والعيش هذا من الثاني ليس تفرض على أنه مضال هذا الجيد الثاني لكن ليس الأول فيه مثال التحلو ومريضة لكن في النفس شيء من هذا الكلام وينبغي الوقف الوقوف في هذا الأمر. أرجع وأقول بارك الله فيكم فلما قرأ له العشرة الثانية وفيها الحديث الغريب فقال له اضرب على هذا فإنه ليس من حديثي. بعد ذلك لما قرأ العشرة الثالثة وجاء عند الحديث الثالث الغريب فحين ذاك علم أبو نعيم أن خطة مدبرة وأن هذه الأحاديث التي أرسلت عليه ما قصد من وراء هذا الإلقاء ومن وراء هذا المجلس أن يتعلم هؤلاء حديثا لأبي نعيم ليروى عنه ولكن قصدوا أن يختبروه وأن يمتحنوه. كما أجاب على الحديث الثالث ولا قال هو من حديث أم لا ولكن التفت إلى القول. فقال أشار مشيرا إلى أحمد أما هذا فورعه يمنعه أن يصنع هذا الأشياء مع المحدثين الكبار عليه السلام. وأما هذا مشيرا إلى الرمادي فإنه أصغر من أن يذكر في هذا، يعني شاب صغير حدث في بداية طلب العلم ما يمكن يفكر في اختبار هؤلاء الأشياء الكبار. وأما هذا فهو فعلك يا فاعل، وأشار إلى ابن معين أن هذا الفعل هو من فعلك أنت، لا من فعل أحمد ولا من فعل هذا الصبي. ثم أخرج رجله ورفته رفسة حتى سقط من فوق الدكة ودخل البيت وأغلق على نفسه الباب. فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أقل لك لا تفعل لأن الرجل ثقة؟ قال: اسكت، هو الذي نفسي بيدي، إن هذه الرفسة أحب إلي من رحلتي هذه، فإني تأكدت بأن الرجل ثقة وعلمت أن الرجل ثقة. فهذا سبيل ثان يعرف به ضبط الرواة، فيعرف ضبط الرواة بل وعدالته بأحد أمرين: الأمر الأول الاختبار والانتهاء، وذلك لا يكون إلا من المغادرة، وأنت لا تختبرني إلا إذا تعاصرت معي، لكن إذا كنت أنت بعد ذلك جئت بعدما مت أنا بمئة سنة أو خمسين سنة وأردت أن تعرف حديثي، هل أنا عبد ضابط أم غير ذلك، فماذا تفعل؟ ما بقي معك إلا أن تقارن حديثي بحد غير من الثقات. وهذه مسألة الصبر ومسألة الاعتبار كما يسميها بعض أهل العلم، تأخذ حديثي وتنظر بحديث غيري تقارن بحديث غيري، فإذا صبحت الموافقة فحكمت لي بالثقة، وإذا صبحت المخالفة نظرت إلى نوع المخالفة من ناحية الزيادة أو النقصان، ومن ناحية الكم كثرة وقلة، ومن ناحية النوع والكيف، هل هي أخطاء فاحشة لا تحتمل ولا تغتفر أم أنها أخطاء سهلة كالخلاف في اسم راوي أو في تقديم اسم أبي على اسمه أو غير ذلك من الأشياء التي تقع من العلماء، فمثل هذا يحتمل، وإذا كان محتملا فلا حاجة إلى النكير الشديد. وهذا يجرني إلى الكلام: إذا كنا نعرف عدالة الراوي بالاختبار والامتحان، ونعرف ضبط الراوي بالاختبار والامتحان، وكذا بالصبر والاعتبار، عرفت ايش المقصود بالصبر والاعتبار؟ ايش المقصود هذا؟ نعم، نجمع رواياته ونقرن بروايات غيره عن مشايخه ومشايخهم، فلا بد ان يكون شيخ واحدا حتى نستطيع ان نقول انه خلق الله. اما ان تاتي بحديث مثلا انا اروي الحديث عن ابي هريره ولي فيه مشايخ وطرق، وذاك اخر ثقه يروي الحديث عن جابر وله مشايخ وطرق، ثم تقول انا خلقت الذي روى حديث جابر وانا وهو لم نلتقط في شيخ والحديث لم يخرج الا مخرج مخرجا واحدا مخارج مختلفة، فلا مقام لتقطيعه في ذلك. فإذا كنا نعرف عدالة الراوي وديانته وأمانته بالاختبار والامتحان، وكذا نعرف ضبط الراوي بالأمرين الاختبار والاعتبار، معلوم هذا؟ أو بمسألة الامتحان والصبر والاعتبار، هاتان الوسيلتان لذلك. فيأتيك سؤال ويقول: كيف تعرف عدالة الراوي بعدما مات؟ هل هناك سبيل لمعرفة أن الراوي عدل في دينه، عدل في دينه، بوسيلة الاختبار بوسيلة الاعتبار والصبر؟ بمعنى أن الراوي قد مات وأصبح عظاما ورفاتا، وأنا جئت بعده وناقد من نقاد الحديث أنا، كيف أعرف أن هذا الراوي عدل في دينه؟ كيف أعرف أنه سني وليس مبتدأ وليس عندي من ينقل إلي بالإسناد الصحيح أنه كان عدلا في دينه؟ وأنتم تعلمون أن الدين الحديث لا يؤخذ إلا بالعدالة والصدق، حتى عرفنا أنه يقارن حديثه بحديث غيره، بقينا بالعدالة، كيف صار بالعدالة؟ من الذي عمل عليه؟ نعم. يروي الحديث عاليا ونازلا. طيب. وما الشاهد من هذا؟ كان يقدر أن يحذف الواسطة في النازل. نعم. ويفرغ له يدل على أمانته. أحسن. لازلنا إذا كان الذي ينزل عنه أباه أو شيخ أو المشهور بالرواية عنه. كما ذكر ذلك في ابن أبي شيبة أنه يروي عن أبيه عاليا ونازلا. ولو جعلها كلها عن أبيه عالية لما أنكر عليها أحد. فما الحامل له على النزول إلا الأمانة والورع. وقد يكون هذا بعينه وسيلة من وسائل معرفة الضبط. كونه ميز الحديث العالي والنازل عن الشيخ الواحد هذا يدل على ضبطه. فيدل على ضبطه ويدل على ورعه وأمانته. ولو كان مجازفا ولو كان راغبا في العلوم يعني العلوم المنقود الذي يعني يعلو به الكذابون. الكذابون يعني هم العلوم هم في نسخة عدة وصائف واسلس. ولذلك في كتب الجرح والتعديل احيانا يعبرون على بعض الراوي بقولهم فلان عالي الاسناد. فلان عالي الاسناد يعني ما شاء الله ياتي الى الوصائف بينه وبين الشيخ البعيد ويصدقهم ويقفز. وإذا به تلميذ الشيخ البعيد ما أحد أعلى منه. كل الناس يرون عن هذا الشيخ بواسطة أما هو ما يروى عنه مباشرة. ودينه وأمانته لا يمنع عن من أن يحدث ويقول حدثني فلان ولم يحدثه. فأقول إن مسألة أمانة الراوي تعرف وذلك بما إذا كان يروي عن شيخ قد اشتهر بالرواية عنه عاليا ونادرا. هذا باب. هناك أضبط أيضا في معرفة العدالة. ما هو الرأي؟ هذا غير صحيح هذا كله. كيف تلقى العلماء هذه الأحاديث؟ ما تلقوها إلا بعد الحكم بصحتها. وما تصحه الا بعدالة وضبط. فكيف عرف انها عدل؟ بقي السؤال. ما هذا غير صحيح؟ القول بانه روى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف انه يروى على رسول الله الكذابون والذين يسرقون الحديث. فكيف نقول انه عدل؟ بمجرد انه مسلم؟ لان هذا ما هو ابن حبان. خلاص المسلمين العداله. هذا ليس بجواب. وما اجاب بكلامك هذا ما اجاب بعد. لكن الذي نحن نتكلم فيه الان هو الجواب عنه. ها هذه صوره بتاعها عبد العزيز ولا بعدها؟ موضوع العيش قد تدل على العداله؟ انا اعتمد العداله على الان. سؤال عارف العداله. هذه صوره بقيت اشياء اخرى. ها؟ الاستفاضه. ما كلمة استفادة العدالات أكيد يعني من معاصر نقل وحلاحة. نحن نتكلم في الناس الذين ما عندهم أو ما معهم سلام من المعاصر الذين ما نعرف عنهم إلا الحديث ونريد الآن نعرف أنه عدل أو ضابط. هذا المستفاد عنه الثناء أكيد الموقف أدركه ثناء معاصره. بقي أيضا من الصور مسألة التحرف بالعبارات. كان يقول أحسد وقال كذا فيما أظن أنه قال كذا ولو ما كان عند رمانة أيضا ننظر إلى كتابه ونرى يضرب على بعض الأحاديث التي يشك فيها أو التي يرى فيها أي شيء نراه يضرب عليها. فمثل هذا الرجل الذي يضرب على الأحاديث وغيره يتمنى أن يكون له أحاديث كثيرة. كل هذا من صور معرفة العدالة بعد موت الراوي وبعد يعني مسافة واسعة بين الناقد وبين الراوي المتكلم عليه. علمتم هذا؟ وهذه طبقة طبقة الكلام عليها وإن هي عندك الآن موجودة؟ موجودة. ما هي أسباب الفضل؟ حاسم مدينة. القدم ليس عليه الفضل. إيش؟ معك. لا ما عليه أكتب. إن كان عندك سؤال من عنده سؤال أو استدراك فلا بد أن يكون في الوضع حتى لا تقع عليه ما ربنا يتكلم به. طيب هذا إذا كنا نعرف أن الراوي عدل المرارة الطلق بعد مرضي بسنوات. كيف يعرفون المرارة الطلق عند عبد الرحمن؟ يعني الحين انت ناقض الحديث وانا اتيتك بحديث محدث او بحديث شيخ من المشايخ. وقلت لك انظر لي في حديث هذا الرجل فإذا بديك نظرت وقلت يا سبحان الله هذا الرجل مختلف بينك وبين هذا الرجل 100 سنة مثلا وإذا بديك كل هذا الرجل أصابته آذى في حزنه فاختلط من أين لك هذا؟ فأنا أسألك ما دليلك على أن هذا الرجل اختلط؟ فبماذا تجيب علي؟ يعني عندما ننظر في حديثه نجد بعض الاحاديث صحيحه وبعضها ضعيف، يعني نجد بعضها الاخر حديث ضعيف. فلماذا لا تقول لي انه ضعيف؟ لماذا تقول اختلاط؟ والاختلاط نوع خاص في الضعف. انا اقول لك في هذه الحاله اذا لماذا تقول من رجل الصعب هذه؟ كل رجل ضعيف وزي الحب، فان زي الحب لها احاديث صحيحه واحاديث ضعيفه، وان ضعيف الحب لها احاديث صحيحه واحاديث ضعيفه، فلماذا تسميه لي بانه مختلف؟ تحس نوعا معينا من انواع الضعف. لا من قال هذا؟ أنا سألتك الآن هل الضعيف كل حديث خطأ؟ أسألك هل كل حديث الرجل الذي يصدر أنه ضعيف كل حديث خطأ؟ أو بعضها خطأ وبعضها صحيح؟ قالوا إذا هذا يصدق عليه كلامك، إذا لماذا تسميه مختلفا؟ عندك مختلفا؟ عند هذه الروايات نرى أن رواية المشايخ الكبار في السن من طلابه مستقيمة، ورواية الأحداث والصغار والذين سمعوا مؤخرا فيها تخليط وفيها تخبط. فأقول الأولون القدامى الذين ماتوا وهو حي أو الذين أخذوا منه مبكرين حديثهم مستقيم، والأحداث الصغار الذين أدركوه حديثهم في اختلاط فدل على أن الرجل أصابته آخر في آخر عمره. هذا هو المقياس يا عبد الرحمن الله يبارك فيك. طيب هنا سؤال آخر، أيوه بنص كل هذا أنا أتكلم، وهي سؤال الآن بنص واحد من الأئمة كيف عرض هذا الإمام؟ لا شك أن نص واحد من الأئمة هو الله يعني كده، لكن السؤال الآن في كيفية معرفة هذه النصوص، كيف وصل هؤلاء الأئمة إلى هذه الأشياء؟ والسؤال يجرنا الى شيء اخر، ايضا ممكن الراوي يكون قد مات وبينه وبين الناقد 100 سنة، واذا بالناقد يكون مدلس، هذا الراوي مدلس. سبحان الله كيف عرف انه مدلس؟ ها ما الذي عنده الجواب؟ انت حجيت يا مدود ويعطي الكلام هناك وليش؟ كيف عرف انه مدلس يا مدود؟ لا تنسوا جميعا أنا أقول كيف يعرف بسبب الطرق أنه مدلس، فمن قال بسبب الطرق ويظن أنه قد أجاب بعض الجواب فهذا بالسؤال. ها واجب أخرانا لا يفرحون ايش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمه ابو زهير عند جهنم وممكن أن الراوي أن يكون له عن الشيخ عالم ما أدري. هذا يعني أنت الآن يعني دخلت في شيء من الجواب لكن لا أتمنى الجواب عندك. طيب يعني إذا وجدوا هذا الرجل صرح بالتحديث وجدوا أن المثل مستقيم. مش شرط المثل، الرواية مستقيمة. الرواية يدخل فيها سند والمتن. طيب. وإذا وجدوها عن عناء وجدوا أن الرواية غير مستقيمة. نعم. بذلك يعرف أن الراوي مدلس. ما؟ ما هو؟ أنه حين صرح بالتحديث إن روى عن الثقات استقام فيه. هذا. إن روى عن الضعفاء كان مستقيم. إذا ينظرون في حديث الراوي فإذا رآه صرح بالتحديث وكان في المتن نكارة وجدوا شيخه ضعيفا والذي يتحمل عودة هذه النكارة أما هو سالم من ذلك. وإذا تم شيخا ثقة حال تصريحه بالسماع وجدوا الحديث مستقيما سواء كان في السند أو في المتن فالرجل له حالتان، إما أن يصرح التصريح بالسماع وإلا العنعنة. هذه حالتان، حالة التصريح وحالة العنعنة. التصريح يفهمه إلى قسمين، إما أن يصرح بالثقة وإما أن يصرح بضعيف ولا يكون قائل وقد يصرح بالمجهول وقد يصرح بضعيف جدا وبكذاب. فالضعيف هنا دين لكل متكلم دينه، كذلك الثقة هنا دين لكل من يقبل حديثهم سواء كان ثقة أو صدوقا. فعرفت من ذلك نحن لا لسنا في مقام التعريف، فيحتاج الإنسان إلى التدقيق في الله وجل وعلا. المقصود الآن التمثيل، نحن في مقام التمثيل لا في مقام التعريف، مفهوم هذا؟ ففي مقام التعريف أنا أحتاج إلى اللفظ الدقيق الذي يكون جامعا ما نعم، وفي مقام التمثيل لا أخصص الحصر. أنا أقول إن إما أن يصرح بثقة وإما أن يصرح بضعيف. فإن صرح بثقة كان الحديث وكلمة الحديث يدخل فيها السند والمتن مستقيما، وإن صرح بضعيف كان الحديث غير مستقيم. أنا أقول في هذه الحالة إذا صرح وقال حدثني فلان ورأيت شيخه الذي سماه ثقة ورأيت المتن مستقيما أقول إذا هؤلاء ما في عيش هذا المدلس. وإذا رأيته مصدق ويقول حدثني فلان ويسمي رجلا ضعيفا والمتن أو الحديث والسائر أو السند فيه نكارة فقلت العهد على هذا الضعيف ليس على هذا الرجل. هذا إذا صرح بالسماع. أما إذا عن كان المتن غير مستقيم، كان الحديث غير مستقيم أو كان في رواية بمعنى أسناد المتن. ففي هذه الحالة إذا نظرت أنا وأنا رجل ناقص من نقاد الحديث في حديث الراوي فرأيته يفعل ذلك، إذا صرح بالسماع كان مستقيما، إذا صرح بالسماع عن ثقة كان مستقيما، وإذا صرح بالسماع عن ضعيف تحمل ضعيف الحجة، وإذا كان غير مستقيم قلت الرجل أتي من قبل التدليس كما بين ذلك الإمام أحمد في من في بقية ابن الوليد. قال اتبعت حديث الرجل